يقول هذا السائل سهل السكوت هل نثبتها بحديث المذكور أم بحديث آخر؟ لأنكم ذكرتم أن الحديث إسناده ضعيف، وذكرنا أيضا الدليل على إثباته. أو شو الإجماع؟ الإجماع الذي ذكره ابن تيمية، وثبت أيضا هذا عن ابن عباس عند أبي داود في سننه، فثبت بالأثر وبالإجماع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.